والنعم لا تستجلب زيادتها ولا ترفع العافات عنها إلا بالشكر لله عز وجل وعلا ولمن أسدى إليها. نعم، قوله بل عند النعم يشكر وعند المصائب يصبر، عند النعم يشكر وعند المصائب يصبر، أي كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن صابر في ضرائه، شاكر في صابر في ضرائه، وشاكر في النعم وفي النعم وفي الرخاء شاكر، وفي الشدة والضراء صابر. نعم. قال: ولقد حدثني أحمد بن محمد القيسي قال حدثني محمد بن المنذر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم القرشي قال سمعت أبا عبيدة معمر المثنى يقول: ماتت لعبيد بن معمر بنت فقعد في المأتم في مسجده في سكة سابانوس فجاء عبيد الله بن أبي بكر معزيا وإذا الأشراف قد أخذوا مواضعهم فنظر إليه رجل كان أعد. سمعت أبا عبيدة معمر سمعت أبا عبيدة معمر بن المثنى يقول: ماتت لعبيد بن معمر بنت فقعد في المأتم في مسجده في سكة سابانوش فجاء عبيد الله بن أبي بكر معزيا وإذا الأشراف قد أخذوا مواضعهم فنظر إليه رجل قد سبق إلى مجلسه مع الأشراف قد عرفه فقام قائما وجعل يقول له: ها هنا، حتى أخذ بيده فأقعده في مجلسه ثم ذهب فقعد في أخريات الناس. فأمر عبيد الله وغلاما كان معه أن يتعاهده إلى قيامه، فلما قام دعا الرجل فقال: أتعرفني؟ قال: نعم. قال: من أنا؟ قال: أنت عبيد الله بن أبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما حملك على تركك مجلسك لي؟ قال: إجلالا لولد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أهجب الله على أمثالي خصوصا من التبجيل لك. فقال له عبيد الله: هل لك على أن تصحبنا إلى ضيعة نريد أن نصير إليها؟ قال: نعم. قال: فصحبه الرجل إلى تلك الضيعة في نهر مكحول، ضيعة فيها 300 جريب نخل، وعلى وجه الضيعة قصر بني بآجر وجص وخشب ساج. ولما دخل الضيعة أخذ عبيد الله بيد الرجل وجعل يدور به في تلك النخيل، فقال للرجل: كيف ترى هذه الضيعة؟ قال: تالله ما رأيت نخيلا أحسن منها، ولا أكثر ثمرة، ولا أسرى ضيعة منها. قال: فقد جعلناها لك بما فيها من الخدم والآلات، نبعث إليك بسكها. قال: فاستطار الرجل فرحا وبكى وقال: أنعشتني وأنعشت عيالي. فقال عبيد الله: وكم لك من العيال؟ قال: 13 نفسا. قال: فإني قد جعلت اسم عيالك في اسم عيالي، أنفق عليهم ما عشت. قال عبيد الله: ما تكون له مثل هذه الضيعة يحتاج من تكون له مثل هذه الضيعة يحتاج إلى أن يكون منزله في صرة البصرة. إذا صرنا إلى منزلنا فاغدو علينا، نأمر لك بشراء دار تشبه هذه الضيعة ورأس مال وخدم تصلح لدار تعيش بها إن شاء الله. قال: فغدا الرجل عليه فأمر له بشراء دار ب5000 دينار وأعطاها 10000 دينار ودفع إليها السك الضيعة، وأمر له بدابة وبغل وسائس وكسوة وصرفه. وأنشدني العبرس: الشكر. هذه القصة شبيهة بقصة سعيد بن العاص التي تقدمت، والعطاء هنا أوسع وكبير جدا، والله أعلم بصحة هذه القصة أو ثبوتها، لكن هي شبيهة بتلك القصة التي تقدمت. نعم. قال: وأنشدني العبرس: الشكر يفتح أبوابا مغلقة لله فيها على من رامه نعم، فبادر الشكر واستغلق وثائقه واستدفع الله ما تجري به النقم. الشكر يفتح أبوابا مغلقة، يفتح أبوابا مغلقة لله فيها على من رامه نعم، أي أن شكر الإنسان لله عز وجل على نعمه ومننه يفتح له أبواب أرزاق أخرى، يفتح له أبواب أرزاق أخرى. والمعنى أن الشكر مؤذن بالمزيد، أن شكر الله سبحانه وتعالى مؤذن بالمزيد ومؤذن بتفتح أبواب الخيرات للعبد. قال فبادر الشكر واستغلق وثائقه واستدفع الله، وهذا باب آخر استفاد من الشكر، استدفع الله ما تجري به النقم. فمعنى ذلك أن الشكر مجلبة للخيرات وأيضا يدرى عنك، يدرى عنك الشرور والآفات. نعم. قال حدثنا أحمد بن الحسن المدائني بمصر قال سمعت الربيع بن سليمان يقول أخذ رجل بركاب الشافعي فقال يا ربيع أعطه 4 دنانير، قال فأعطيته إياها. وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب ومن يشكر العرف الصغير فإنه سينمي ويجتر المزيد أصاغره، ومن يشكر المعروف يحمد إلهه ويضعف أضعافا على الحمد شاكره. قال وأنشدني ابن الزنجي البغدادي إذا اصطنعت إلى أخيك صنيعة فانسى صنيعة، والشكر من كرم الفتى والكفر من لؤم الطبيعة، والصبر أكرم صاحب فاصحبه إذا نزلت فجيعة. نعم، يعني هنا ذكر الشكر والصبر، الشكر على النعماء والصبر على الشدة والبلاء، وذكر أيضا ثمرة كل منهما. نعم. قال حدثنا أحمد بن قريش بن عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم بن محمد الزهلي قال حدثنا أحمد بن خليل قال حدثنا يحيى بن أيوب عن أبي عيسى قال كان إبراهيم بن أدهم إذا صنع إليه معروفا حرص على أن يكافئه أو يتفضل عليه. قال أبو عيسى فلقيني يوما وأنا على حمار وأنا أريد بيت المقدس جائيا من رملة، قال وقد اشترى 4 دوانيق تفاحا وسفرجلا وقوقا. قعد عن أبي عيسى قال كان إبراهيم قال كان إبراهيم بن أدهم إذا صنع إليه أحد معروفا حرص على أن يكافئه أو يتفضل عليه. قال أبو عيسى فلقيني يوما وأنا على حمار وأنا أريد بيت المقدس جائيا من رملة، قال وقد اشترى 4 دوانيق جائيا من الرملة قال وقد اشترى 4 دوانيق تفاحا وسفرجلا وقوقا وفاكهة، فقال يا أبا عيسى أحب أن تحمل هذا، قال وإذا أجوز يهودية في كوخ لها، فقال أحب أن توصل هذا إليها فإنني مررت وأنا ممسن فبيتتني عندها فأحب أن أكافئها على ذلك. وأنشدني الكريزي يد المعروف غنم حيث تسدى تحملها شكور أو كفور، كفى شكر الشكور لها جزاء وعند الله ما كفر الكفور. وأنشدني بعض أهل الأدب رهنت يدي للعجز عن شكر ذره، وما فوق شكري للشكور مزيد، ولو كان شيء يستطاع استطعته، ولكن ما لا يستطاع شديد. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى الواجب على المرء أن يشكر النعمة ويحمد المعروف على حسب وسعه وطاقته، وإذا قدر فبالضعف وإلا فبالمثل وإلا فبالمعرفة بوقوع النعمة عنده مع بذل الجزاء له بشكر. وقوله جزاك الله خيرا، فمن قال ذلك عند العدم فكأنه أبلغ في الثناء. ومن الناس من يكفر النعم، وكفران النعم يكون من أحد رجلين، إما رجل لا معرفة له بأسباب النعم والمجازات عليها لما لم يركب فيه من التفقد لمراعاة العشرة، فإذا كان كذلك وجب الإغضاء عنه وترك المناقشة على فعله. والرجل الآخر أن يكون ذا عقل لم يشكر النعمة استخفافا بالمنعم واستحقارا للنعمة وتهاونا في نفسه لهما أو لأهلهما، فإذا كان كذلك يجب على العاقل ترك العودة إلى فعل مثله والخروج باللائمة على نفسه إذا كان له خبرة به. ولقد أنشدني علي بن محمد علامة شكر المرء إعلان حمده، فمن كتم المعروف منهم فما شكر، إذا ما صديقي نال خيرا فخانني فما الذنب عندي للذي خان أو فجر، ولكن إذا أكرمته بعد كفره فإني ملوم حيث أكرم من كفر. وأنشدني محمد بن إسحاق بن حبيب إذا أنا أعطيت القليل شكرتم، وإن أنا أعطيت الكثير فلا شكر، وما لمت نفسي في قضاء حقوقكم وقد كان لي فيما اعتذرت به عذر. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: إني لأستحب للمرء أن يلزم شكر للصناع والسعي فيها من غير قضائها إذا كان المنعم من ذوي القدر فيه والاهتمام بالصناع، لأن الاهتمام ربما فاق المعروف وزاد على فعل الإحسان، إذ المعروف يعمله المرء لنفسه والإحسان يصطنعه إلى الناس وهو غير مهتم به ولا مشفق عليه، وربما فعله الإنسان وهو متكاره، والاهتمام لا يكون إلا من فرط عناية إلا من فرط عناية وفضل ود، فالعاقل يشكر الاهتمام أكثر من شكره للمعروف. أنشدني عبد العزيز بن سليمان: لأشكرنك معروفا هممت به إن اهتمامك بالمعروف معروف، ولا ألومك إن لم يمضه قدر، فشيء بالقدر المجلوب مصروف. يقول: لأشكرنك معروفا هممت به، لعلها هممت به، إن اهتمامك بالمعروف معروف، يعني علم من صاحبه اهتمامه بأمره وهمته في معاونته، فيقول: لأشكرنك معروفا هممت به، إن اهتمامك بالمعروف معروف، ولا ألومك إن لم يمضه قدر. يعني أنت همتك كانت طيبة وهممت بمعاونتي، فأشكرك على هذه الهمة، وإن كان لم يتيسر شيء على يديك، لم يمضي قدر في ذلك، لكنك مشكور على تلك الهمة الطيبة التي هممت بها. قال: وأنشدني ابن الزنج البغدادي: بطل النعمة من ضيعها، ومضيع الشكر مستدع الغير، فجعل الشكر عليها حارسا، ربما ابتز الفتى النعم البطر. مضيع الشكر مستدع الغير، يعني الغير المراد تغير الأحوال وتبدل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قال: حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا محمد بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي قال حدثنا علي بن محمد قال: مر عمر بن حبيرة لما انصرف في طريقه فسمع امرأة بن قيس تقول: لا والذي أسأله أن ينجي عمر بن حبيرة، فقال: يا غلام أعطها ما معك وأعلمها أني قد نجوت وبالله التوفيق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الحث على سياسة الرياسة ورعاية الرعية. قال: حدثنا عبد الله بن قحطبة قال حدثنا العباس بن عبد العظيم الأنبري قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع على رعيته ومسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنه، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. قال: ذكر الحث على سياسة الرئاسة ورعاية الرعية، هذه الترجمة عقدها فيما يتعلق بولاة الأمر ومن ولاهم الله تبارك وتعالى أمر المسلمين أو شيئا من أمر المسلمين، وأن الواجب على من ولي ولاية من أمر المسلمين كبرت أو صغرت أن يتقي الله فيهم، فإن الله سائله يوم القيامة عما استرعاه، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: فالأمير، وهذا موضع الشاهد، راع على رعيته ومسؤول عنهم، راع على رعيته ومسؤول عنهم، ومعنى مسؤول عنهم أي أن الله سيسأله عن الرعية كلهم، الرعية كل واحد منهم يسأل عن نفسه، أما أميرهم يسأل عن نفسه وعن الرعية كلهم، فهي أمانة عظيمة، فمن وفى بها فثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم، ومن ضيعها فعقوبته جسيمة. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: صرحت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن كل راع مسؤول عن رعيته، والواجب على كل من كان راعيا لزوم التعاهد لرعيته، وفرعاة الناس العلماء، وراعي الملوك العقل، وراعي الصالحين تقواهم، وراعي المتعلم معلمه، وراعي الولد والده، كما وراعي الولد والده، كما أن حارس المرأة زوجها وحارس العبد مولاه، وكل راع من الناس مسؤول عن رعيته. يعني هذه المعاني كلها مستخلصة من الحديث المتقدم، حديث ابن عمر. نعم. وأكثر ما يجب تعهد الرعية للملوك إذ هم رعاة لها، وهم أرفع الرعاة لكثرة نفاذ أمورهم وأخذ الأشياء وحلها من ناهيتهم. يعني هذا مما يبين جسامة الشأن فيما يتعلق بالولاة والأمراء. يقول هم أرفع الرعاة لكثرة نفاذ أمورهم وعقد الأشياء وحلها من ناحيتهم، فإذا مسؤوليتهم مسؤولية عظيمة جدا وواجبهم جسيم. نعم. فإذا لم يراعوا أوقاتهم ولم يحتاطوا لرعيتهم هلكوا وأهلكوا، وربما كان هلاك عالم في فساد ملك واحد، ولا يدوم ملك ملك إلا بأعوان تطيعه، ولا يطيعه الأعوان إلا بوزير، ولا يتم ذلك إلا أن يكون الوزير ودودا نصوحا، ولا يوجد ذلك من الوزير إلا بالعفاف والرأي، ولا يتم قوام هؤلاء إلا بالمال، ولا يوجد المال إلا بصلاح الرعية، ولا تصلح الرعية إلا بإقامة العدل. فكأن ثبات الملك لا يكون إلا بلزوم العدل، وزواله لا يكون إلا بمفارقته. نعم. فالواجب على الملك أن يتفقد أمور عماله حتى لا يخفى عليه إحسان محسن ولا إساءة مسيء، لأنه إذا خفي عليه أعمال أماله لم يكن قائما بالعدل، وكل رياسة لم تكن مشوبة بتقوى الله تكون خصاصة لا رياسة، والاحتواء على الرياسة من غير يقول كل رئاسة لم تكن مشوبة بتقوى الله، أي لا يكون القائم عليها يستصحب تقوى الله ومخافة الله والعمل بما يرضي الله. يقول كل رئاسة لم تكن مشوبة بتقوى الله تكون خساسة. لماذا؟ لأن لما يترتب على هذه الرئاسة من حمل عظيم عندما يكون ضيع ما تستوجبه تقوى الله سبحانه وتعالى من واجب. نعم. والاحتواء على الرئاسة من غير تقوى كالقاعد على الكناسة، كما قال بعضهم: رياسات الرجال بغير دين ولا تقوى الإله هي الخساسة، وكل رياسة من غير تقوى أذل من الجلوس على الكناسة، وأشرف منزل وأعز عز، وخير رياسة ترك الرياسة. نعم. يعني إذا كان قيامه على الرئاسة بمثل هذا الوصف فخير له ترك الرئاسة، أما إذا كان قائما بها على تقوى الله سبحانه وتعالى والنصح لعباده فهذا لا شك أنه من الخير العظيم للقائم بذلك. نعم. قال: وأنشدني علي بن محمد البسامي: إذا سست قوما فاجعل العدل بينهم، وبينك تأمن كل ما تتخوف، وإن خفت من أهواء قوم تشتتا فبالجود فاجمع بينهم يتألفوا. قال: حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا إبراهيم بن عمر بن حبيب القاضي قال حدثنا الأصمعي قال: قال ملك بخارستان لنصر بن سيار: ينبغي للأمير أن يكون له ستة أشياء: وزير يثق به ويفضي إليه بسره، وحصان يلجأ إليه فإذا فزع أنجاه، يعني فرسا، وسيف إذا نازل به الأقران لم يخف أن يخونه، وذخيرة خفيفة المحمل إذا نابته نائبة أخذها، وامرأة إذا دخل إليها أذهبت همه، وطباخ إذا لم يشتهي الطعام صنع له شيئا يشتهيه. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: لا يجب للسلطان أن يفرط البشاشة والحشاشة للناس ولا أن يقل منهما، فإن الإكثار منهما يؤدي إلى الخفة والسخط. قوله لا يفرط البشاشة يعني لا يزيد فيها ويكثر منها، وأيضا لا يقل من البشاشة ولا يفرط فيها لا يزيد، وإنما يكون متوسطا. وبين السبب قال: فإن الإكثار منهما يؤدي إلى الخفة والسخط، والإقلال منهما يؤدي إلى العجب والكبر. لا ينبغي له أن يغضب لأن قدرته من وراء حاجته، لأن بيده المسؤولية. يعني الإنسان الضعيف قد يغضب لكن ما بيده شيء يفعله، لكن الذي بيده المسؤولية قدرة من وراء حاجته، فلا ينبغي له أن يغضب، لأن إن غضب واتخذ قرارات في غضبه أضر به وناس لأن قدرته من وراء حاجته. نعم. ولا له أن يكذب لأنه لا يقدر أحد على استكراهه. ولا ينبغي له أن يكذب لأنه لا يقدر أحد على استكراهه. فمن سوى الرئيس أو الأمير ربما يكذب حتى يتخلص ممن هو فوقه ويتخلص ممن هو أعلى منه مثلا، فيكذب حتى يتخلص منه. لكن الرئيس هو يعني مثل ما قال المؤلف رحمه الله تعالى، لأنه لا يقدر أحد على استكراهه، يعني كل الناس تحته في وهو المسؤول عنهم، وليس أحد من الناس مسؤول عنه، ولهذا ما يحتاج أصلا الكذب. فكذبه يعني ليس عن مواقف اضطرته وألجأته، وإنما عن دناءة تكون. نعم. ولا له أن يبخل لأنه لا عذر له في منع الأموال والجاه معا. ولا له أن يحقد لأنه يجب أن يترفع عن المجازاة، فأفضل السلطان من لم يخالط البطر، وأعجزهم آخذ بالهوينا، وأقلهم نظرا في العواقب، وخير السلطان من وأعجزهم آخذهم بالهوينا وأقلهم نظرا في العواقب. نعم. وخير سلطان من أشبه النصر حول النصر. نعم. النصر حول الجيف، لا من أشبه الجيف حول النصور. ويجب عليه استبقاء الرئاسة وما فيها من نعم الله عليه بلزوم تقوى الله وتفقد أمور الرئية وإنصاف بعضهم بعضا، لأنه ما من قوي في الدنيا إلا وفوقه أقوى منه، ومتى عرف السلطان فضل قوته على الضعفاء فغره ذلك من قوة الأقوياء، كانت قوته حينا عليه وهلاكا له. حينا بفتح الحاء بمعنى الهلاك. والضعيف المحترس أقرب إلى السلامة من القوي المغتر، لأن صرعة الاسترسال لا تكاد تستقال. ولا يجب أن يعجل في سلطانه ولا يجب أن يعجل في سلطانه بعقاب من يخاف أن يندم عليه، ولا يثقن بمن عاقبه من غير جرم. وما أشبه سلطان إلا بالنار، إن قصرت بطل نفعها، وإن جاودت عظم ضرها. فخير السلطان من أشبه الغيث من في أحيانه في نفع من يليه، لا من أشبه النار في أكله ما يليها. مكتوب عندنا في أحيانه، ما أدري هكذا في النسخ الأخرى، من أشبه الغيث في أحيانه، أنا أظنها إحيائه، هكذا في النسخ الأخرى أحيانه ولا فيها ها؟ أحيانه ها؟ ماذا عندك؟ لا هذا خطأ، لعلها إحيائه، فلعلها تراجع. نعم. والسلطان إذا كان عادلا خير من المطر إذا كان وابلا. فخير السلطان من أشبه الغيث في إحيائه في نفع من يليه، لا من أشبه النار في أكلها، النار تأكل والماء يحيي. نعم. وسلطان إذا كان عادلا خير من المطر إذا كان وابلا، وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم، والناس إلى عدل سلطانهم أحوج منهم إلى خصب ديارهم. ولقد حدثنا أمر بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا المرجى بن مؤمل بن المثنى المري عن أبيه قال قال الأحنف بن قيس: الوالي من الرعية مكان الروح من الجسد الذي لا حياة له إلا به، وموضع الرأس من أركان الجسد الذي لا بقاء له إلا معه. وأنشدني ابن الزنجي البغدادي لأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم، ولا صراط إذا جهالهم سادوا، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد، فإن تجمع أوتاد وأعمدة وساكن أدرك الأمر الذي كاد، تهدى الأمور بأهل الرأي وما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقاد. هذه الأبيات جميلة، ولا سيما البيت الأول، يقول لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، يعني ليس لهم أمير، ليس لهم رأس، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، وأيضا ولا سرات إن إذا جهالهم سادوا. فالناس بدون رأس وبدون أمير أمرهم لا يصلح، بل تصبح أمورهم فوضى. ولهذا لاحظ الشريعة كيف اعتنت بهذا الأمر عناية عظيمة، لأنه لا تتحقق المصالح مصالح الناس إلا بالاجتماع، ولا اجتماع إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة، وكل ذلك جاءت الشريعة مؤكدة عليه، كل ذلكم جاءت الشريعة مؤكدة عليه. فلا يصلح أمر الناس بدون ولي أمر يسوسهم، ولا يصلح أيضا أمرهم إن كان الذي يسوسهم فاسدا أو من الجهال، فإن هذا أيضا يجني على الناس. والبيت الذي يليه يعتبر قاعدة نافعة، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة، ولا عماد إذا لم ترس أو تادوا. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على السلطان قبل كل شيء أن يبدأ بتقوى الله وإصلاح سريرته بينه وبين خالقه، ثم يتفكر فيما قلده الله من أمر إخوانه ورفعه عليهم، ليعلم أنه مسؤول عنهم في دق الأمور وجلها، ومحاسب على قليلها وكثيرها، ثم يتخذ وزيرا صالحا عاقلا عفيفا نصوحا، وأمالا صالحين بررة راشدين، وعوانا مستورين وخدما معلومين، ثم يقلل عماله ما لا غنى له عنهم، ويشترط عليهم تقوى الله. المراد بالعمال الأمراء الذين جعلهم في الأمصار. نعم. ويشترط عليهم تقوى الله وطاعته، وأخذ المال فيه من هله وتفريقه في أهله، ثم يتفقد أمر بيت المال بألا يدخله حبة فما فوقها من قهر أو جور أو صلب أو نحب أو رشوة، فإنه مسؤول عن كل ذرة منه، محاسب على كل حبة فيه، ثم لا يخرجه إلا في المواضع التي أمر الله جل وعلا في سورة الأنفال، أي كما قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية. ثم يتفقد أمور الحرمين وطريق الحاج ومجاور بيت الله وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتفقد ثغور المسلمين، ولا يولي على الثغور من عماله إلا من يعلم أن القتل في سبيل الله يكون عاثر عنده من البقاء في الدنيا، ليغزى الناس ولا يعطل الثغر. ثم يتفقد ثغور المسلمين ومراقبهم والأبرجة التي بين المسلمين وبين عدوهم، بأن يعمرها ويقيم فيها أعينا من المسلمين تتجسس أخبار العدو ويجري عليهم من بيت مالهم. ثم يتفقد أولاد المهاجرين والأنصار بعطاياهم، ويعرف فضيلتهم وسابقة آبائهم، وأنه إنما نال ما نال بهم. ثم يتفقد أمور الحكام بأن لا يولي أحدا على قضاء المسلمين إلا حكام، يعني القضاة. ثم يتفقد أمور الحكام بأن لا يولي أحدا على قضاء المسلمين إلا من يعلم منه العفاف والعلم، وترك الميل إلى الهوى والحكم بغير ما يوجبه العلم. ثم يتفقد أهل العلم والقراء والمؤذنين والصالحين وضعفاء المسلمين، وليكن لمن هو أصغر سنا منه أبا، ولمن هو أكبر منه ابنا، ولأترابه أخا، فليكون في تفقد أمورهم وصلاح أسبابهم أكثر من تفقدهم بأنفسهم. تقدم نظير هذا في صفحة 153، نعم. ثم يختار من الرعية أقواما أمنا يبعث بهم في كل سنة إلى المدن، ليشرفوا على العمال والحكام، ويتفقدوا أسبابهم وسيرهم، ويخبروه بها، فيعزل من استحق منهم العزل، ويقر من اتبع الحق. ثم يجعل لنفسه موضعا لا يمنع منه لطرح القصص، ويبرز للرعية في كل يوم أو في كل 3 أيام أو في كل أسبوع، ليرفعوا إليه حوائجهم، وليجتنب الحدة، وليلزم الحلم الدائم فيما يرد عليه من أشيائهم. وقد حدثنا عبد الله بن قتيبة قال حدثنا محمد بن زنبور قال حدثنا أبو بكر بن عياش أن أهل الجاهلية لم يكونوا يسودون عليهم أحدا لشجاعة ولا للشخاء، إنما كانوا إنما كانوا يسودون من إذا شتم حلم، وإذا سئل حاجة قضاها أو قام ماءهم فيها. وأنشدني الأبرش: وقد يبغض الحياة أولاد آدم، وأبغض ما فيها إليهم رؤوسها، ومبتليت يوما بشر قبيلة أضر عليها من ومبتليت يوما بشر قبيلة نعم أضر عليها من سفيه يسوسها. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: لا يستحق أحد اسم الرياسة حتى يكون فيه ثلاثة أشياء: العقل والعلم والمنطق، ثم يتعرى عن ستة أشياء: عن الحدة والعجلة والحسد والهوى والكذب وترك المشاورة. ثم يلزم في سياسته على دائم الأوقات ثلاثة أشياء: الرفق في الأمور والصبر على الأشياء وطول الصمت. فمن تعرى عن هذه الأشياء وهو ذو سلطان عمي عليه قلبه وتشتتت عليه أموره، ومن لم يكن فيه خصلة من هذه الخصال نقص من ضوء بصر قلبه مثلها ودخل الخلل في أموره نهوها. وإنما مثل الرئيس والرعية كمثل جماعة عميان ليس لهم إلا قائد واحد، فإذا لم يكن ذلك القائد أحد الناس بصرا وألطفهم نظرا كان خليقا أن يوقعهم وإياه في وهدة تدق فيها أناقهم وأنقه معهم. نعم، الوهدة من الأرض المكان المنخفض. والواجب على السلطان ألا يغفل عن الأشياء الأربعة التي صلاحها في دينه ودنياه فيها صلاحه في دينه ودنياه فيها، وهي ما حدثنا به عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي قال حدثنا المدائني قال خرج الزهري يوما من عند هشام بن عبد الملك فقال: ما رأيتك اليوم ولا سمعت به كأربع كلمات تكلم بهن رجل آنفا عند هشام بن عبد الملك. فقيل له: وما هن؟ قال له رجل: يا أمير المؤمنين، احفظ عني أربع كلمات فيهن صلاح ملكك واستقامة رعيتك. قال: هاتهن. قال: لا تعدن عدة لا تثق من نفسك بإنجازها ولا يغرنك المرتقى، وإن كان سهلا إذا كان المنهدر وعرا، وأعلم أن للأعمال جزاء فاتق الأواقب، وأن للأمور بغتات فكن على حذر. لا شك أنها وصية عظيمة، هذه عظيمة جدا، وجمعت وثناؤه عليها في محله. يقول: الواجب على السلطان ألا يغفل على الأشياء الأربعة التي صلاحه في دينه ودنياه فيها، صلاحه في دينه ودنياه فيها. نعم. قال: وأنشدني المنتصر بلال: بلاء الناس مذ كانوا إلى أن تأتي الساعة بحب الأمر والنهي وحب السمع والطاعة. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: لا يجب للعاقل طلب الإمارة، لأن من أوتيها عن مسألة وكل إليها، ومن أعطيها من غير مسألة عين عليها. ومن اشتهر بالرياسة فليحترز، لأن الريح الشديدة لا تحطم الكلى، وإنما تحطم دوح الشجر ومشيد البنيان. وليلزم المشورة، فإن في المشورة صلاح الرعية ومادة الرأي. وليستنع إلى الناس كافة في الوقت الذي يقدر على الصناعة والمعروف قبل أن يجيئه الوقت الذي يفقد فيه القدرة عليها. وليعتبر بمن كان قبله من الملوك والأمراء والسادة والوزراء، لأن من ظفر بأمر جسيم فأضاءه فاته، ومن أمكنته الفرصة فأخر الأمل فيها لا تكاد تعود إليه. والسلطنة إنما هي قول الحق والعمل بالعدل، لا التفاخر في الدنيا واستعمال البذل. ولقد حدثنا محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا الخطاب بن عبد الرحمن الجندي قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال أبو عمرو بن علاء: كان أهل الجاهلية لا يصودون إلا من تكاملت فيه ست خصال وتمامهن في الإسلام السابعة: السخاء والنجدة والصبر والحلم والبيان والتواضع، وتمامهن في الإسلام الحياء. قال: وأنشدني الكريزي: إذا نلت الإمارة فاسم فيها إلى العلياء بالأمل الوثيق، بمهد خليقة لا عيب فيها، وليس المهد كاللبن المذيق، ولا تك عندها هلوا فتحسى، ولا مرا فتنشب في الحلوق. وكل إمارة إلا قليلا مغيرة الصديق عن الصديق. قوله: ولا تكو عندها حلوا فتحسى، ولا مرا فتنشب في الحلوق، يعني لا تكن حلوا حلاوة كاملة فتحسى لا يبقى شيء، ولا أيضا تكن مرا فتنشب في الحلوق، وإنما كن وسطا بين ذلك، مثل ما قيل: لا تكن حلوا فتسترط، ويروى المثل فتزدرد، ولا مرا فتعقي، يعني المرارة مثل ما وصف هنا تنشب في الحلوق. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: من صحب سلطان فلا يجب أن يكتمه نصيحته، لأن من كتم سلطان نصيحته والأطباء مرضه والإخوان بثه فقد خان نفسه. ومن يصحب السلطان لا ينجو من الآثام، كما أن راكب العجل لا يأمن العثار. كما أن راكب العجل لا يأمن العثار. ينظر راكب العجل أو العجل ينظر. نعم. ولا يجب أن يأمن غضب السلطان إن صدقه، ولا عقوبته إن كذبه، ولا يجري عليه وإن أدناه، لأن الحازم العاقل لا أو تكون. نعم، راكب العجل يعني العجلة، كما أن راكب العجل يعني العجلة الاندفاع والسرعة، قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، فراكب العجل أي راكب العجلة المستعجل. نعم. ولا يجب أن يأمن غضب السلطان إن صدقه، ولا عقوبته إن كذبه، ولا يجري عليه إن أدناه، لأن الحازم العاقل لا يشرب السم اتكالا على ما عنده من الترياق والأدوية. وإني العاقل لا يشرب السم اتكالا على ما عنده من أدوية. نعم. وإني لأستحب لمن امتهن بصحبة السلطان أن يعلمه لزوم تقوى الله والعمل الصالح، كأنه يتعلم منه ويؤدبه. أن يعلمه لزوم تقوى الله والعمل الصالح كأنه يتعلم منه، يعني ما تكون بصيغة التعليم، وإنما كأنه يتعلم منه وفي الواقع يعلمه تقوى الله عز وجل. ويعظمه كأنه يتأدب به ويتقي سخطاته وسخط، إذا كان من علة كان الرضا عنه موجودا، وإن كان من غير علة ينقطع حينئذ الرجاء. ولا يجب للرعية أن تعلم كل ما تأتي الملوك من أمورها، لأن في معرفتهم إياها بعض الفتنة وهيهات. من ذا صاحب السلطان فلم يفتتن، ومن اتبع الهوى فلم يعطب. إن الشجرة الحسنة ربما كان سبب هلاكها طيب ثمرتها، وربما كان ذنب الطاووس الذي فيه جمال سبب حتفه، لأنه يثقله حتى يمنعه من الهرب ومن صاحب السلطان. ومن صاحب السلطان لم يعمل التغير على نفسه، لأن الأنهار إنما تكون عذبة ما لم تصب إلى البحور، فإذا وقعت في البحور ملحت. ألا أن نقول ما لم تنصب إلى البحور، فإذا وقعت في البحور ملحت. نعم. ألا أن قعود العلماء على أبواب الملوك زيادة في نور علمهم، وكثرة غشيانهم إياهم غشاوة على قلوبهم. ومن صحب الملوك لم يأمن تغيرهم، ومن زايلهم لم يأمن تفقدهم، وإن قطع الأمور دونهم لم يأمن فيها مخالفتهم، وإن عزم على شيء لم يجد بدا من مؤامرتهم، وأصمد شيء في الملوك الحدة. ولقد حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا مبارك بن سعيد الثوري قال حدثنا قال كان يقال خمس خلال هن أقبه شيء في من كن فيه: الحدة في السلطان، والكبر في ذوي الحسب، والبخل في الغني، والحرص في العالم، والفطوة في الشيخ. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: رؤساء القوم أعظم هموما وأدومهم غم. الفتوة في الشيخ يعني التصابي في الرجل الكبير. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: رؤساء القوم أعظمهم هموما وأدومهم غموما وأشغلهم قلوبا وأشهرهم عيونا وأكثرهم عيوبا وأكثرهم عدوا وأشدهم أهزانا وأنكاهم أشجانا وأكثرهم في القيامة حسابا وأشدهم إن لم يعفو الله عنهم عذابا. لأن مسؤوليتهم عن أنفسهم وعن الرعية. نعم. ومن أحسن ما يستعين به السلطان على أسبابه اتخاذ وزير عفيف ناصح على ما تقدم ذكرنا له، فإن الوزير إذا غفل الأمير ذكره، وإذا ذكر أعانه، وإن سولت له نفسه سيئة صدح، وإن أراد طاعة نشطه، فهو المحبب له إلى الناس والمستجلب له دعاءهم. ولهذا من أعظم النعم على الوالي أن يوفق بالبطانة الصالحة، ومن أكبر مصيبات الوالي أن يوفق بالبطانة الفاسدة. نعم. قال: ولقد أنشدني علي بن محمد البسامي: إذا نسي الأمير قضاء حق فإن الذنب فيه للوزير، لأن على الوزير إذا تولى أمور الناس تذكير الأمير. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على كل من يغشى السلطان وامتهن بصحبته ألا يعد شتمه شتما، ولا إغلاظه إغلاظا، ولا التقصير في حقه ذنبا، لأن ريح العزة بسطة لسانه ويده بالغلزة، فإن أنزله الوالي منزلة رفيئة من نفسه فلا يثقن بها، وليتجانب معه الكلام المملق والإكثار من الدعاء في كل وقت وكثرة الانبساط، فرب كلمة أثارت الوحشة، بل يجتهد في توقيره وتعظيمه عند الناس، فإن غضب فليحتل في تسكين غضبه باللين والمداراة، ولا يكون سببا لتهييجه. ولقد حدثنا عمرو بن محمد بن قال حدثنا الغلابي قال حدثنا ابن عائشة عن أبيه قال: بعث أبو جعفر إلى جعفر بن محمد، أبو جعفر أي المنصور الخليفة العباسي، نعم، إلى جعفر بن محمد قال: إني أستشيرك في أمر، إني قد تأملت أهل المدينة مرة بعد أخرى فلا أراهم يرجعون ولا يأتبون، وقد رأيت أن أبعث فأحرق نخلها وأغور عيونها فما ترى. فسكت جعفر فقال: ما لك لا تكلم. قال: إن أذنت لي تكلمت. قال: قل يا أمير المؤمنين إن سليمان قال يا أمير المؤمنين إن سليمان عليه السلام أوتي فشكر، وإن أيوب عليه السلام ابتلي فصبر، وإن يوسف عليه السلام قدر فغفر، وقد جعلك الله في نسل من نسل الذين يعفون ويصفحون. قال: فطفئ غضبه وسكن. نعم. قال: حدثني محمد بن أبي علي الخلادي قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد عن محمد بن حميد بن فروة عن أبيه قال: لما استقر لمأمون الخلافة دعا إبراهيم بن المهدي المعروف بابن شكلة، فوقف بين يديه وقال: أنت متوثب علينا تدعي الخلافة. قال أنت المتوثب علينا تدعي الخلافة، يعني ابن شكلة، لأن ابن شكلة في زمن المأمون بويع بالخلافة وصار له أتباع، ثم هزم بعد ذلك، ثم فيما بعد ظفر به المأمون، فتأتي هذه القصة عفى عنه. فقال إبراهيم: يا أمير المؤمنين، أنت ولي الثأر محكم في القصاص، والعفو أقرب للتقوى، وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب كما جعل كل ذي ذنب دونك، فإن أخذت بحق، وإن عفوت بفضل، ولقد هرطت أبي وهو جدك، أتي برجل كان جرمه أعظم من جرمي، فأمر الخليفة بقتله، وعنده المبارك بن فضالة، فقال المبارك بن فضالة: إن رأى أمير المؤمنين أن يستعني في أمر هذا الرجل حتى أحدثه بحديث سمعته من الحسن يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إيه يا مبارك. قال: حدثني الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش ألا يقيم العافون من الخلفاء، ألا ليقوم العافون من الخلفاء فلا يقوم إلا من عفا. نعم. فقال الخليفة له، يعني هذا الحديث أيضا يروى بلفظ: ليقم من على الله أجره فلا يقوم إلا من عفا عن ذنب أخيه، يروى من حديث ابن عباس وإسناده ضعيف. نعم. فقال الخليفة له: يا مبارك، قد قبلت الحديث وعفوت عنه، اخرج أيها الرجل، فلا سبيل لأحد عليك. فقال المأمون: يا عم ها هنا. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب، يعني هذا كله شواهد لأهمية البطانة، إذا كانت البطانة صالحة وناصحة فإنهم بإذن الله عز وجل يدرؤون ما يكون مثلا من عند الأمير من حدة أو من غضب أو من فهم خاطئ أو نحو ذلك، فإن البطانة الصالحة لها دور في معالجة مثل هذه الأمور. نعم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: الواجب على من قلد أمور المسلمين الرجوع إلى الله جل وعلا في كل لحظة وطرفة، لئلا يطغيه ما هو فيه من تسلطه، بل يذكر عظمة الله وقدرته وسلطانه، وأنه هو المنتقم ممن ظلم والمجازي لمن أحسن، فيلزم في إمرته السلوك الذي يؤديه إلى اكتساب الخير في الدارين، وليعتبر بمن كان قبله من أشكاله، فإنه لا محالة مسؤول عن شكر ما هو فيه، كما هو لا محال مسؤول عن حسابه، إذ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: ألم أحملك على الخير ورزقتك النساء وجعلتك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: فأين شكرك ذلك؟ نعم، هذا في مسلم. فأين شكر ذلك؟ نعم، هذا في مسلم، ولفظه: ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأدرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. نعم. قال: وعن شلن بن زنجي البغدادي: يدبر أسباب الرجال مؤمر، إذا صلحت في الصدر أشفى وأبين من العقل أن تحتاط فيما وليته وتحسم ما تخشاه، والأمر ممكن. نعم، ونكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والعون على كل خير، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.